ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من صدق الله العظيم.